الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا من سكان مدينة الدلم وانتقلت للرياض مؤقتا بسبب دراسة ولدي هناك. أذهب لعملي من الرياض يوميا للخرج، علما أني أذهب صباح الأحد إلى الرياض وأرجع للدلم الخميس عصرا أو الجمعة عصرا، وأجمع الصلوات نظرا لأني أتعب كثيرا في المشاوير من الرياض للخرج، فهل عملي صحيح؟ الحمد لله، لا بأس بهذا العمل، لأنك توصف بأنك مسافر، توصف بأنك مسافر، فأنت مذ خرجت من الدلم في أول الأسبوع حتى ترجع إلى الدلم، فأنت موصوف بأنك مسافر، ومجيئك من الرياض إلى الخرج لا يقطع سفرك، لأن الخرج ليست هي ديارك ولا هي بمتصلة بديارك اتصالا يقطع حكم السفر عنك. فحينئذ من حين ما تخرج من الدلم لك أن تقصر ولك أن تجمع، ولكن هناك بعض التنبيهات. التنبيه الأول أن القصر لا نقول به إلا إذا فاتك شيء من الصلوات في المساجد المجاورة، لأنه ينبغي للإنسان ألا يفوت الصلوات في المساجد المجاورة لبيته. فإذا كنت تقصد القصر والجمع في أثناء الطريق فقط فلك ذلك، لأنك لا تزال مسافرا. التنبيه الثاني أنك إذا لم تحتج إلى الجمع فلا تفعله، فإن الجمع رخصة عارضة وليس بسنة راتبة، فإذا احتاج الإنسان يوما من الأيام إلى الجمع فله ذلك، وإذا لم يحتج له فالأفضل ترك الجمع. وعلى كل حال، إذا خرجت من الدلم في أول الأسبوع فأنت مسافر، أنت مسافر، تحكم على نفسك بأنك مسافر، ومجيئك كل يوم من الرياض إلى دوامك في الخرج لا يقطع حكم سفرك، لأن المتقدر عند العلماء أن حكم السفر لا ينقطع إلا بأحد أمرين: إما بنية الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، يعني الرياض في حقك الآن، وأنت لا تنوي الإقامة الدائمة المطلقة، وإنما يعني حملك على ذلك الضرورة لدراسة الولد، أسأل الله عز وجل أن يقر عينك بصلاحه ونجاحه في دينه ودنياه. والصفة الثانية أن ترجع إلى بلدك الذي سافرت منه، وهو الدلم في سؤالك. فإذا من حين ما تخرج من الدلم وأنت موصوف بأنك مسافر، والمسافر من رخصه الجمع والقصر، لكن لا ينبغي أن يحملك ذلك ألا تصلي في المسجد المجاور مع جماعة المسلمين طلبا للقصر، لكن في الطريق لا بأس، وإن لم تحتج إلى الجمع فلا تجمع، إذا لم تحتج إلى الجمع فلا تجمع، وإذا رأيت نفسك مضطرا إلى الجمع ومحتاجا إليه من باب التخفيف عنك لطول مسافة الذهاب والإياب فالحمد لله يجوز لك. فديننا مبني على رفع الحرج، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.